اضيف لو اضيف عشان التفرق بين الامرين. تفضل. فالتوسل امر يعني عباده محضه تحتاج لدليل. نعم. بينما التداوي الاصل فيها المشروعيه والجواز، ما دام هذا للمشروعيه والجواز والاصل فيه عدم التقييد، يعني فما ادري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التفريق. هذا الكلام اراه صحيحا فيما لو كان الامر متعلقا بمعالجه امور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، ما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك لنشوف أخونا.